وش نسمي هذه؟ لا ولا مساواة، موافقة. موافقة لأنه وافق البخاري في شيخ. طيب رواه عن شخص غير شيخ البخاري عن شيخ شيخ البخاري، نسمي بدلا. واللي بينه وبين الرسول الآن كالذي بين البخاري والرسول، فإن رواه عن طريق البخاري على نزل، رواه عن طريق البخاري نزل لأنه يزيد عدد واحد. شف الآن الموافقة والبدل لا بد أن يشترك الراوي مع لا مع مع مع الإمام البخاري أو أي أحد من الأئمة مع المصنف، لا بد أن يشارك الراوي المصنف إما في شيخه أو شيخ شيخه، فإن شاركه في شيخه فهي موافقة أو في شيخ شيخه فهي بدل. طيب إذا روى الحديث من طريق آخر ما وافق المصنف، ما وافقه أبدا، طريق مستقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين البخاري كما بين المصنف وبين الرسول، نسمي هذه مساواة. وإن كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كما بين تلميذ المصنف والرسول، نسميها مصافحة. إذن في المصافحة لا بد أن يزيد سند الحديث، السند الثاني لا بد أن يزيد على البخاري بواحد، لا بد أن يزيد بواحد ليكون مصافحا لتلميذه. أي نمثل؟ يعني ما فهمت إذا صار من طريق إنسان. نعم. طريق ما هو من طريق المصارف. نعم. إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إلى النبي. طيب. كيف يعني ربطنا بالإمام البخاري؟ لأن عليه ما هو تصريح. ما ربطناه. قلنا يعني. ما ربطناه. لا بالاسم. ولا بالاسم. مثلا لنفرض أني كنت رويت عن الأخفاء. عن عادل، عن عبد المنان، عن خالد، كل ذولا مهم بأئمة، ذولا أجواب نعم محدثون لكنهم ليسوا أئمة، يصلون إن شاء الله أنهم بعد وصلوا الإمام كذا. طيب الآن بينك وبين الرسول كم؟ أربع. واحد اثنين ثلاثة أربع. طيب نفس الحديث هذا اللي ترويه من هذا الطريق يرويه البخاري من طريق آخر، مثلا عن سامي، عن خالد، عن ياسر، عن علية، مثل لا. الآن أنت ما وافقت البخاري لا في شيخه ولا في شيخ شيخه ولا شيء، لكنك ساويت البخاري في العدد بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العدد بينكم وبين الرسول أربعة، والعدد بينك وبين البخاري والعدد بين البخاري والرسول صلى الله عليه وسلم أربعة، تمام ولا لا؟ هذه نسميها مساواة. في أشكال هنا؟ إيه لأني سويت البخاري في العدد، يعني ليس البخاري أعلى مني في هذا الحديث ولا أنا أعلى من البخاري. طيب مثل الحديث هذا رويتها إيه؟ ورواها البخاري زين، ورواها النسائي إيه؟ ورواها الترمذي، وش رجب الأئمة ذولا يعني؟ الآن يقول كيف يعني إحنا الآن مثل الحديث، يعني لا تظن ان البخاري اذا روى معناه كلا الائمه روى الحديث هذا، قد لا يرونه. لا اقول مثلا في احاديث انفرد بها البخاري. قل مثلا يعني اربعه تسانيد. اي كيف نقول هذا المساواه؟ ما حالين احنا بنقارن الان بين مصنف وبين هذا الراوي، بين مصنف واحد منهم وهذا الراوي، مو كل المصنفين. فهمت الان؟ انتم الان فاهمين ولا لا؟ فاهمين. طيب إذا قال قائل ما وجه كون هذا من باب العالي والناس، ما دام أن الطريق بين المصنف اللي هو البخاري وبين الرسول أربعة وبينه وبين الرسول أربعة، أين العلو والنزول؟ نقول إحنا الآن في العلو والنزول النسبي. العلو والنزول أنني لو عدلت عن طريق هذا الخاص وحدثت به من طريق البخاري، طريق البخاري ما حدثني سامي عن خالد عن من اللي حدثني به؟ البخاري. إذن يكون السند نازلا، يكون السند نازلا، لأني سأقول حدثني محمد بن إسماعيل عن سامي عن خالد عن ياسر عن علي، صح ولا لا؟ طيب إذن كم بينه وبين الرسول؟ خمسة. صار هذا السند الآن